إنكار البدع المحدثة في شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع. الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي حذرنا من البدع على اختلاف أشكالها وتنوع مقاصد مروجيها والداعين له. أيها المستمع الكريم، إن الله قد أكمل لنا الدين وأمرنا باتباعه والعمل به ونهانا عن التغيير والابتداع. قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن هناك أناسا كثيرين يحاولون التغيير والتبديل ولا يغيهم الاقتصار على المشروع وإحياء السنن، وهؤلاء قد حذرنا منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرون من البدع غاية التحذير، لعلمهم بضررها وعملا بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم لمجانبتها. إن البدع تقضي على السنن وتغير الدين، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وقد عظمت الشريعة النصيرة على من أحدث البدع، لأن البدع توجب لمن ارتكبها فسادا في دينه وقلبه، لأن القلب لا يتسع للسنة والبدعة ولا يجمع بين العوض والمعوض. ولهذا تجدون الذين يعملون بالبدع ويحمونها من أبعد الناس عن الشريعة والسنن. فالبدع تناقض السنن وتورث في القلب نفاقا وبغضا للسنن وبغضا لمن يعمل بها. ولا شك أن في هذا من التغرير بالعوام، وفي البدع مفاسد عظيمة ولها عواقب وخيمة. فصاحب البدعة يفتتن بها ويحرص عليها أكثر مما يحرص على السنن، لأن الشيطان يزينها له. والمبتدعة يستسهلون الصعب وينفقون الأموال الطائلة في سبيل إحياء البدع، ويكسلون عن إقامة السنن ويهدرونها أو يعبدونها بفتور وكسل. والبدع تجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتحمل أصحابها على الاستكبار عن الحق عندما يدعون إليه. والبدع تشتت شمل المسلمين، لأن كل طريق من المبتدعة يبتكر لنفسه طريقة في البدعة يرى أنها أحسن مما مع الفريق الآخر، ويصبح كل فريق منهم بما لديهم فرحون. أيها المستمعون الكرام، وإن من البدع المحدثة ما يعمل في بعض الأقطار من إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وتخصيص الليلة التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج بالذكر والعبادة والأدعية، كل ذلك بدعة لا أصل له. والإسراء لم يكن دليل على تحديد ليلته ولا على شهره، ولو كان في تحديد ذلك الشهر أو تلك الليلة مصلحة لنا لبينه الله ورسوله لنا، ولو كان التعبد في تلك الليلة مشروعا لفعله نبي الله وخلفائه وصحابته والقرون المفضلة من بعده، فهم احرصوا على الخير وأسبقوا إليه منا. قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والبدعة تشتمل على مفاسد وعلى منكرات، من ذلك الشرك بالله عز وجل من دعاء الرسول والاستغاثة به والغلو في مدحه كما هو مسموع ومنقول ممن يعملون هذه البدع ويروجون لها. ومما يزيد الأمر خطورة أن تلك البدع ما يقتصر شرها على الموضع الذي تقال فيه، أو يقتصر إثمها على من يقيمها أو يحضرها، بل صارت تصدر إلى المشارق والمغارب بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ويظنها الجهال حقا ويحسبونها من الدين، ويعتبرون من لم يفعلها مقصرا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالسنة وجهلهم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أصبحت كأنها شعيرة من شعائر الإسلام. ولا شك أن في هذا من التغيير بالعوام ولبس الحق بالباطل ما لا يخفى على ذي بصيرة، لا سيما إذا شارك في إقامة هذه الاحتفالات وتجديد هذه الذكريات من هم محسودون من العلماء، وهم في الحقيقة من الأئمة المضلين الذين يحصلون من وراء هذه البدع على مقاصد سيئة ويختلون الدنيا باسم الدين. فيا من تحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج وغيرها من الذكريات، هل لكم دليل على ما تفعلون من كتاب الله وسنة رسوله؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل فعل شيء من ذلك في القرون المفضلة؟ الله أمركم بهذا أن على الله تفترون. إن قلتم إن لكم دليلا على ما فعلتم من الكتاب والسنة أو فعل السلف فقد كذبتم، فهذا الكتاب والسنة وهذا هدي السلف ليس فيه شيء من ذلك. وإن اعترفتم أن لا دليل لكم فقد اتبعتم في الدين ما ليس منه. إن الإسراء والمعراج نعمة عظيمة على أهل الإسلام، وإن أشياء هذه الذكرى وغيرها من الذكريات العظيمة إنما هو بالعمل الصالح والاتباع لما شرعه الله فيها، وهذا لا يختص بيوم واحد في السنة أو ليلة واحدة من ليالي السنة، وإنما هو مستمر في حياة المؤمن. إن الدين لا يؤخذ من العوائد، وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة. وإن فعلا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته ولا أتباعهم بإحسان لهو فعل محدث مبتدع يجب رفضه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من شعبان من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدور والأسواق، فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر، وقدر من القراءة مكروه لم يشرع. فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب الصلاة بناء عليه. وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه، انتهى. وبذلك يتبين لك أيها المسلم الحق من الباطل، وأن الدين إنما هو بالاتباع لا بالابتداع، لأن الاحتفال بالذكريات لا يجدي شيئا، وإنما يجدي العمل الصالح الموافق لما شرعه الله ورسوله، فهذا هو الذي ينفع صاحبه. وإنما معشر المسلمين يجب علينا تدارس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأشياؤها والعمل بها، ومحاربة البدع مهما كانت ومن كانت. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.